الخوارج يرون أن الفسق يزول به الإيمان ويقولون كافر في الدنيا وفي الآخرة وهو مخلص من الجهنم. المعتزلة أجبن بعض الشيء قالوا هو منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في نار جهنم أيضا في هذا الباب. الغلام 7 سنوات يمنع أخوه الخلوة؟ لا. ثم قال عن معتقد أهل السنة والجماعة قال والميت فاسقا تحت المشيئة، وهذا صحيح، من فعل كبيرة ولمات منها ومات عليها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذابه وإن شاء غفر له. أحسن الله عليك أبا عمار، عليكم السلام وبركاته. نعم. والميت مؤمنا فاسقا وإن لم يتب فتحت المشيئة، إما أن يعاقب وإما أن يدخلها الجنة من أول وهلة، من أول وهلة بشفاعة النبي، بشفاعة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى من هذه القادرات من شيء ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد قال فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إما أن يسامح فلا يدخل النار، وكما قلت إما من الله جل وعلا كما قال له أنا حق بذلك منك، وإما بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع له وهو مستحق النار فيشفع له فيدخل الجنة من أول وهلة. يقول بمجرد فضل الله أو بفضله مع الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح لأن النبي صرح قال فإنه يعني هو في مشيئة الله. ثم انتقل إلى الكلام على الشفاعة، والشفاعة هي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هي المكانة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال اللهم رب هذه دعوة تامة صلاة القائمة أتي محمدا الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، أحسن الله عليكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، أحسن الله عليكم. فهنا جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، دعواتكم لنا. فالشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي هو الذي يشفع في الموقف، ولا أحد يستطيع أن يشفع في الموقف، لأنه الجميع يقولون نفسي اذهبوا إلى فلان، حتى يؤتى بها إلى عيسى عليه السلام يقول نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول بأبي هو أمي أمتي ويقول أنا لها، ثم يستأذن فيخر تحت العرش فيسجد ويحمد الله بمحامد علمه إياها، ثم بعد ذلك يقال يا محمد ارفع رأسك وقول يسمع وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمي. وشفاعة النبي ستة، هي الشفاعة ستة، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة مشتركة. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف ليس أحد يشارك فيها، وشفاعة دخول الجنة لا أحد يدخل الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يشفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يستأذن النبي فيقول الملك من، فيقول أنا، يقول من، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت، يعني لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك، فيدخل أهل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب كافر، ومع ذلك والله تعالى قال عن عموم الكفرة أنه قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمي، لما قال عباس ماذا فعلت لعمك، كان يحوطك، كان ينصرك، كان يعضدك، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، أو قال يلبس عليني يغلب ما دماغه. وثلاثة مشتركة، وهي الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في العصاة الذين دخلوا النار، والشفاعة في مراتب الجنة، بأن يعني يعلو الأب إلى ابنه أو الابن إلى أبيه، إن كانوا متفاوتين في الدرجات بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقبلون صلى الله عليه وسلم. كيف حالك يا حسن؟ سامحونا على التقصير يا حسن، والله من ساعة ما أجريت العملية أنا مضغوط ضغطة، سامحنا سامحونا حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى الموت بالأجل، ولا يموت أحد إلا بأجله، والوقت الذي كتب الله في الأزل انتهى حياته في بقتل أو غيره. وطبعا هذا يريد يا رب يرضى عنك حبيبي، ربنا يحفظك يا حسن، بس سمحنا بالله عليك، سمحنا سامحونا، رضي الله عنك حسن ويسر عليك أمرك. هنا هو أراد أن يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن القاتل قطع بقتل أجل المقتول، وأنه لم يقتله لعاش أكثر من ذلك، وهذا كلام باطل، هذا كلام قوم لم يؤمنوا بالقدر، وهم حقا لم يؤمنوا بالقدر، هم لم يؤمنوا بخلق أفعال العباد، ولم يؤمنوا أيضا بعلم الله جل في علاء السابق، والله جل في علاء يعني قد كتب كل شيء، بل قال النبي خرج بالكتابين وقال فرغ ربكم من العباد، انتهى، فرغ ربكم من العباد، أخذ الكتاب الذي على يميني وقال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، وكتاب بشماله قال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء ذريتهم، ثم أجمل على ذلك. رضي الله عنك حبيب، الله يرضى عنك حسن. فرغ ربكم من العباد، ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. قال وعجو الذنب والنفس باقيان بعد البدن، وهذا صحيح، يبلى البدن في القبر إلا الشهيد، وأيضا إلا النبي، فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وحرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء، كما قال جابر بن عبد الله أنه ما رأى تغيرا في أبيه إلا شيء في إصبعه فقط. قال عجب الذنب والنفس باقيان بعد البدن، والنفس باقية بعد الموت، موت المدام منعمة أو معذبة، النفس يقصد ذلك الروح، وقلنا الروح عند اقترانها بالبدن تكون نفسا، عند خروجها من البدن تكون الله يرضى عنك، الله يحفظك يا حسن يا رب ويرضى عنك ويصلك كل أمورك، وبالله تسمحني وتجعلهم جميعا يسامحوني، سامحني على التقصير يا حسن، رضي الله عنك وحفظك ويسر عليك أمرك. طيب النفس إذا خرجت صارت روحا، وإذا اقترنت صارت نفسا، وفي فنائها عند القيامة تردد، قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها. وقال شيخ الإمام والد المصنف والأظهر أن لا تفنى أبدا، لأن الأصل في بقاياها بعد الموت استمراره، وهذا صحيح. وفي عجب الذنب هل يبلى أم لا، قولان، المشروع أنه لا يبلى لحديث صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا، قال وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة، لأنه السماء ستمطر مطرا كالطل كالمني يعني، فعلى عجب الذنب فينبت منه الجسد كلية. وقال في رواية مسلم كل ابن آدم يأكل التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ركب. وقيل ما هو يا رسول الله؟ قيل مثل حبة خردل منه. وهو في أسفل الصلب عند رأس العصص يشبه المحل محل أصل الذنب. نعم. وقد قال الله تعالى قال المزني الصحيح أنه يبلى، وهذا خطأ خطأ بين، لأن الحديث صريح أنه لا يبلى. كل شيء هالك إلا وجهه، وتأول حديث أنه لا يبلى بالتراب. الصحيح أنه لا يبلى، الصحيح أنه لا يبلى. ثم قال وحقيقة الروح، وحقيقة الروح هي النفس، لم يتكلم عنها محمد صلى الله عليه وسلم، قد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها. ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي فتمسك فنمسك عن نحن عنها ونعبر عنها بأكثر من موجود كما غشى الجنيد وغيره. نعم. والقائدون فيها اختلفوا فيه، فقال جمهور المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. قال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة، صار البدن بعد وجودها حيا كما قلنا، هي حقا جسم لطيف. نعم، خلقه الله جل في علاه لا نعلم عنه شيء إلا أنه إذا اقترب من البدن صار نفسا، وإذا خرج صار روحا. الفلاسفة وبعض أهل التصوف قالوا أنها ليست بجسم ولا عرض، وإنما هي جوهر مجرد قائم بنفس غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك، غير داخل فيه ولا خارج عنه. أما هو فين يعني؟ ده غير داخل وخارج، يبقى فين أصلا؟ إذا إذا إذا اقترن الفيلسوف بالصوفي فاعلم أنها خربت ولا يمكن أن تعمر بحال من أحوال، وصارت الدنيا كمستشفى مجانين صغيرة. الكرامات، واعتقاد أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء اللي هي خوارق العادات لا يتحدى بها وإنما يخفيها ولا يظهرها، هذه كرامة للأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول العارفون بالله حسب ما يمكن المواظبات على الطاعات والمشتمون المعاصي المعنى عن المماك في اللذات الشهوات حق، أي جائزة ووقع كجريان النيل بكتاب عمر الخطاب. وهذا حديث ضعيف طبعا، أنه كتب عمر الخطاب كتابا في ورقة قال للنيل إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فعليك أن تجري. وأيضا في قوله الجبل الجبل يا سارية، هو كان على المنبر بالمدينة وكان سريع بنهوند، وقال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد بدون والد وقلب جماد بهيمة. والمعجزة للنبي هي الكرامة للولي كالمعجزة للنبي، ولكن الفرق بينهما كما قلنا التحدي، ويجتهد النبي في إظهارها لأنها علامة على صدقه، الولي في إخفائها لأنها بينه وبين ربه. ومنع أكثر المعتزل الخوارق من الأولياء، وكذلك أستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال كل ما يجوز تقدير معجزة للنبي لا يجوز ظهور مثل كرامة الولي، وإنما مبلغ الكرامات إجابة الدعوة أو موافقة ما في بادية من غير توقيع توقع الماء. لا لا، الحق أن اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات، إثبات الكرامات لأهل الإسلام. عليكم السلام وبركاته. قريب الانتهاء، أنا يا حمزة الآن اصبر علي 10 دقائق واتصل. قال المصنف حرمة تكفير المسلم، وهذه مهمة جدا، لأن التكفير حق محض لله جل في علاه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وأنت ترى كثير ممن يعني يعمم قاعدة مخصوصة أو تراه يسقط حكما على العين دون توفر الشروط وانتفاء الموانع في هذا الباب، ويكون متجنيا وليخشى على نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فالكفر حق محض لله جل فعلا. وأما تحقيق القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، نقول صح حقا من لم يكفر الكافر الذي نص الكتاب أو السنة على كفره فهو كافر، لأنه مكذب لله مكذب رسوله. لكن اجتهاديا لا، اجتهاديا المسألة فيها اجتهاد. أنت ترى هنا الآن العذر بالجهل فيه خلاف عريض من العلماء، وهو مسألة خلافية، نهايتها أنها مسألة خلافية، لا يفسق ولا يبدع من أخذ بهذه أو أخذ بهذه. فلا يكفر أحد القبلة ببدعته كمنكر الصفات وخلق أفعال العباد. طبعا هذه أقوال، فإن قال بخلق أن القرآن مخلوق فقد كفر، لكن الإسقاط على العين يحتاج إلى ضوابط. وأما من خرج ببدعته من أهل القبلة كمنكر حدوث العالم والبعث والنشور وأيضا الحشر الأجسام هذا كافر، فينزع في كفره. ممتاز. ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي الخروج على السلطان، ولا نجوز نحن الخروج على السلطان، هذا خلاف للمعتزلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وألا ننازع، قالوا قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان، يعني برهان حجة. نعم. ولذلك قال على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي يسره وعسره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة. وقال على المرء السمع والطاعة فيما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر معصية فالسمع والطاعة. والأصل حرمة الخروج على ولاة الأمور، هذا من فعل الخوارج. ولذلك قال جوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور، وهذا فكر الخوارج، هذا فكر الخوارج. الخروج عليه يجر ويلات أكثر من ظلمه. ثم قال عذاب القبر، نقف عند هذه وإن شاء الله بإذن الله لنا غدا جولة مع الكتاب، ويوم السبت لعله يوم السبت ينتهي بإذن الله تعالى من الليلة ليلة الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الجمعة من جمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى من صلى عليه يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، قال من صلى عليه يوم الجمعة فأكثر من صلى عليه يوم الجمعة، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لقاءنا ليلا إن شاء الله مع الإبان النبطة العكبري وأيضا مع صحيح البخاري. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.